كتلتنا بعد سنين أجوايا كتلتنا تتزين فلسطين لجلك يا ضفتنا عودتنا بعد سنين أجوايا كتلتنا تتزين فلسطين لجلك يا ضفتنا يا كتلة الأحباب حنا إلك أحرار ما نرتهن للذل مهما علينا جار ليزول هالمحتل وتعود إلنا الدار دم الشهيد انكتب مجدك يا ضفتنا شعبك صابر واحتسب أجوايا كتلتنا تتزين فلسطين لجلك يا ضفتنا عودتنا بعد سنين أجوايا كتلتنا تتزين فلسطين لجلك يا ضفتنا يا كتلة الشجعان بيدينا نحمي الحجر لنزلزل الطغيان يا ضف شعبك صبر عالمحن والعدوان رغم الطعن في الظهر والله لا منها للمولى بعنا العمر حنا خطبنا جنان يا باغي تتزين فلسطين لجلك يا ضفتنا عودتنا بعد سنين أجوايا كتلتنا تتزين فلسطين لجلك يا ضفتنا اسمك فكرة عياش يبني كرامتنا أقوى من الرشاش صوتك بضفتنا يا كتلة الأبطال شهداك من سينا دربك عز ونضال أسراك بعد سنين أجوايا كتلتنا تتزين فلسطين لجلك يا ضفتنا عودتنا بعد سنين أجوايا كتلتنا تتزين فلسطين لجلك يا ضفتنا